الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، لا نزال في الكلام على شيء من ضوابط وقواعد باب الوضوء، وأظننا أعطيناكم رأس الضابط الذي نريد شرحه، وهو قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: نواقض الوضوء توقيفية على النص. نواقض الوضوء توقيفية، ومعنى هذا أن المتقرر عند العلماء أن العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز لنا أن نحكم عليها بالنقض والبطلان إلا بدليل آخر. فلا حق لأحد أن يأتي إلى إنسان متطهر ويقول إن طهارتك قد انتقضت وارتفع حكمها بهذا القول الذي قلته أو بهذا العمل الذي عملته أو بهذا الخارج الذي خرج منك أو بهذا الداخل الذي أدخلته إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فإن الانتقاض والبطلان من أحكام الشرع، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن بطلان الوضوء من متعلقات الوضوء، والوضوء عبادة، والمتقرر عند العلماء أن العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف، بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف. وبناء على ذلك أيها الإخوان، وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يحكم على طهارة أحد بأنها منتقضة إلا وعلى هذا الحكم دليل من الشرع. فإذا دخلت في هذا الباب من كتب الفقهاء فإياك أن تقبل كلام من يقول إن الطهارة ينقضها كذا وكذا إلا بعد أن ترى برهانه ومستنده، فإن كان صالحا فاعتمده، وإن لم يكن صالحا فإياك أن تحكم على طهارة أحد بأنها منتقضة بمجرد الخيالات والأوهام، وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. إذا علم هذا فلنعرض جملا مما نص الفقهاء عليه بأنه من النواقض، ثم ننظر إلى مستنده وبرهانه، فإن كان مستندا صالحا اعتمدناه وقبلناه وقلنا به، وإن لم يكن مستندا صالحا فإننا لا نعتمده ولا نقول به. فمن جملة ما ذكروه رحمهم الله تعالى أن مما تنتقض به الطهارة البول، وقد أجمع علماء الإسلام على أن من خرج بوله فإن طهارته منتقضة قليلا كان البول أو كثيرا، والإجماع دليل شرعي يجب قبوله واعتماده وتحرم مخالفته، فلا كلام لنا في هذا الناقض لثبوته بالدليل. ومما ذكروه أيضا خروج الغائط أكرمكم الله، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الإنسان إذا تغوط فإن طهارته منتقضة، أعني الطهارة الصغرى، ولعموم قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. ولا كلام لنا في هذا الناقض لثبوت الإجماع والدليل عليه. ومما ذكروه أيضا خروج المذي، وقد أجمع العلماء فيما أعلم على أن خروج المذي من جملة النواقض، وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فسأله فقال: فيه الوضوء. وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: توضأ وانضح فرجك، وفي رواية: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي السنن بسند صحيح من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفي إنما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه يا رسول الله؟ قال إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. فإذا نعتمد هذا الناقض لوجود الدليل الدال عليه. ومن جملة ما ذكروه أيضا انتقاض الوضوء بالنوم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومرد الخلاف إلى الله ورسوله لقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلما رددنا الحكم إلى الله والرسول وجدنا أن القول الصحيح أن النوم من جملة نواقض الطهارة إذا أذهب الشعور، فلم يعد النائم أو فلم يعد الإنسان يشعر بنفسه بسبب النوم. وبرهان هذا ما في جامع الإمام الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن أي لا يأمرنا بنزع الخفاف لكن من غائط وبول ونوم، أي لا يأمرنا أن ننزع الخفاف من هذه الأحداث، وإنما يأمرنا أن ننزع الخفاف بسبب الحدث الأكبر فقط، وأما الأحداث الصغرى فلا يجب على الإنسان أن يخلع فيها الخفة، وإنما يجزئه أن يمسح على خفيه. ووجه الدلالة منه أنه جعل النوم من جملة الأحداث الصغرى. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الإمام الطبراني بإسناد لا بأس به إن شاء الله من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ لم تذهب من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء استطلق الوكاء. والنوم ليس ناقضا للوضوء في ذاته، وإنما هو ناقض لأنه يغلب على الظن فيما لو خرج الخارج لم يشعر به النائم، فهو مظنة خروج شيء منه في حال كونه لا يشعر بنفسه. والمتقرر عند العلماء أن المظنة تنزل منزلة المئنة، أي الشيء المظنون ينزل منزلة الأمر المتيقن. ولأن المتقرر عند العلماء أن الحكمة إذا كانت خفية أو مختلفة أو مضطربة فإن الشرع ينيط الحكم بوصف ظاهر معلوم للجميع. فلو أننا أمرنا النائم وسألناه بعد استيقاظه هل أحدثت أم لا لما استطاع أن يجيب، لأن شعوره كان زائلا. فحينئذ لا نعلق انتقاض وضوئه بعلمه هل أحدث أو لا، وإنما نعلق انتقاض الوضوء بوصف ظاهر يعلمه الجميع وهو ذهاب الشعور بالنوم. فمتى ما ذهب شعور النائم انتقض وضوؤه، مع أنه قد لا يكون قد مع أنه يعني قد يكون غير محدث في الحقيقة، لكننا نزلنا هذه المظنة وهي مظنة خروج الخارج في حال لا يشعر في نفسه بها منزلة اليقين. وعلقنا الانتقاض بهذا الوصف الظاهر لأن الشريعة تنيط أحكامها بأوصاف ظاهرة ولا تنيط أحكامها بأوصاف مضطربة أو متباينة أو مختلفة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: فمتى ما كان نومك مذهبا للشعور فهذا هو النوم الذي ينتقض به طهارتك. ومن باب التفصيل والتقسيم والسبر الأصولي أقول إن النوم لا يخرج عن أربعة أقسام: نوم طويل مستغرق أي مذهب للشعور فهذا يعتبر ناقضا للوضوء. النوع الثاني: نوم طويل غير مستغرق فهذا ينقض الوضوء أيضا لأن طوله منزل منزلة الاستغراق. النوع الثالث: نوم قصير مستغرق فهذا يعتبر ناقضا للوضوء أيضا. بقينا في النوع الرابع وهو النوم القصير كالخفقة والنعسة والسنة ولا يكون مستغرقا، فهذا هو النوم الذي لا يعتبر ناقضا للوضوء. ثم اعلم وفقنا الله وإياك أن الأدلة في مسألة انتقاض الطهارة بالنوم وردت وفيها شيء من التعارض في الظاهر، فعندنا أدلة تقضي بانتقاض الطهارة بالنوم وهي ما ذكرته لك، وعندنا أدلة تقضي بعدم انتقاض الطهارة بالنوم وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وأصله في مسلم قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، فناداه عمر فقال: يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر ماء، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، ثم صلى ولم يأمرهم ولم يأمر من نام منهم بإعادة الوضوء. فتلك أحاديث تدل على أن النوم غير ناقض، والأحاديث الأولى تدل على أن النوم ناقض، والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والمتقرر أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. فإن قلت: وهل يمكن أن نجمع بين هذه الأحاديث؟ الجواب نعم، وهي أن نحمل الأحاديث التي تقضي بانتقاض الطهارة بالنوم على أنواع النوم الثلاثة: النوم الطويل المستغرق، والنوم الطويل غير المستغرق، والنوم القصير المستغرق، ويجمعها النوم الذي يذهب الشعور. فما أذهب الشعور من النوم فإنه ينتقض به الطهارة استدلالا بهذا النوع من الأحاديث، ونحمل الأحاديث الأخرى التي تفيد أن النوم غير ناقض للطهارة على تلك الخفقة والسنة والنعسة الخفيفة التي لا توجب ذهاب الشعور ولا زواله. وبهذا تتآلف الأدلة ويجتمع شملها، وهو الواجب متى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فالقول الصحيح عندي في مسألة النوم هو أن النوم ناقض للوضوء إذا أذهب الشعور. فإن قلت: وإذا شككت في نومي أهو مذهب للشعور أم لا؟ فأقول: إن المتقرر عند العلماء أن من تيقن شيئا وشك في انتقاضه فإن اليقين لا يزول بالشك، والمتقرر أن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، أي ما كان ثابتا في الزمن الماضي أو منتفيا، فالأصل ثبوت بقائه أو ثبوت انتفائه حتى يرد خلاف ذلك بيقين. فإذا كنت متطهرا ومتيقنا أنك متطهر ثم خفق رأسك خفقة أو نعست نعسة وشككت أهي من النعاس الذي تنتقض به الطهارة أم لا، فإنك تيقنت الطهارة وشككت في الحدث فأنت على يقين طهارتك، إلا أن الأحوط لك مع سعة الوقت وإمكان الفعل أن تتوضأ لتقطع وساوس الشيطان عنك. فهم كلامي؟ ومما ذكروه أيضا من النواقض أكل لحم الجزور خاصة، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الناقض، والقاعدة عندنا فيما اختلف فيه العلماء تقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلما رددنا الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن من أكل لحم الجزور نيئا أو مطبوخا فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وهذا يدل عليه حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم، وحديث عبادة بن الصامت وحديث البراء بن عازب في السنن بسند صحيح. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ثم قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الحديث بتمامه. ولأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فإن قلت: ومن قال بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور؟ فأقول: قال به من الأئمة الأربعة الإمام أحمد فقط، فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية رحمهم الله تعالى فإنهم يقولون بأنه لا ينقض الوضوء، إلا أن المتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها. فإن قلت: وكيف نفعل بما في السنن من حديث جابر أو أنس أن قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أنه كان في حياته أنه توضأ مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار، الأمران اجتمعا في حياته النبوية، وآخر الأمرين في حياته ترك الوضوء مما مست النار، فيدل هذا بعمومه على عدم الوضوء من لحم الجزور، لأن لحم الجزور شيء يطبخ على النار، وآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أفلا يعتبر هذا الحديث ناسخا لحديث جابر والبراء؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر أن دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز، والمتقرر أن مرتبة الجمع مقدمة على مرتبة النسخ، فلا يجوز لنا أن نعمد إلى مرتبة النسخ ما دام الجمع ممكنا. وهنا نستطيع أن نجمع بين هذه الأدلة بقاعدة العموم والخصوص، فنجعل قوله كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عاما، ونجعل الأدلة الآمرة بالوضوء من لحم الجزور خاصة، والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يبنى على الخاص أو نقول لأن الخاص مقدم على العام؟ فهل ثمة تعارض؟ الجواب لا. فإن قلت وما الحكمة من هذا الأمر النبوي، فنقول اعلم أن الحكمة الشرعية تنقسم إلى قسمين: الحكمة الشرعية الأصلية الأساسية التي ينبغي أن يقف عندها قلب كل مؤمن ولا ينبغي أن يتجاوزها، وهي أن هذا شيء أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألك السائل ما الحكمة من صلاة الظهر أربع وصلاة الفجر ركعتان، فتقول هذا أمر الله ورسوله. ولذلك لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لم تعلل لها بشيء آخر، وإنما عللت بأن هذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا أنت تتوضأ من لحوم الجزور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بالوضوء، والشارع لا يأمر ولا يقرر تشريعا إلا وله في ذلك الحكمة البالغة، لأن الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة. والنوع الثاني الحكم الفرعية الثانوية، وهي تلك الحكم التي ينص عليها بعض أهل العلم استنباطا. فإذا نص أهل العلم على شيء من الحكم الفرعية الثانوية في هذه القضية وهي الوضوء من لحم الإبل وكانت حكمة مقنعة، فالحمد لله، هذا نور على نور. وإن لم ينص أحد من أهل العلم على شيء من هذا النوع من الحكم فإياك أن تعطل العمل بالحكم الشرعي لعدم فهم عقلك للحكمة الفرعية، لأن العلماء مجمعون على أن الأحكام الشرعية لا تناط بحكمها وإنما تناط بعللها. انتبه، والعلة في الوضوء هي أمر الله ورسوله. وأما الحكم الثانوية فسواء فهمتها أو لم تفهمها، وسواء نص العلماء عليها أو لم ينصوا عليها، فلا حق لك أن تعطل العمل بحكم الله ورسوله لأن عقلك عجز عن إدراك هذا النوع من الحكم. فمتى ما عجز عقلك عن إدراك الحكمة الفرعية فرده إلى الحكمة الأصلية الأساسية. هذا هو حقيقة التعبد. أنتم معي ولا لا؟ فلا شكلك من تم معي. أكيد أنت معي. كم أنواع الحكم؟ طيب، هل العمل بالأحكام مناط بالفرعية ولا بالأصلية؟ هذا هو. ومع ذلك فقد نص الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة على بيان الحكمة من ذلك، وضحك ذلك البدوي الذي أمامي لأن الحكمة متعلقة بهم، وهي أن الشارع قد خص الإبل بجمل من الأحكام، فحرم الصلاة في معاطنها، انتبهوا، وأوجب الوضوء من لحمها، ووصف من يرعاها بالغلظ والكبر والجفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في الفدادين أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم. ولذلك ليس ثمة نبي رعى الإبل، وإنما جميع الأنبياء رعوا الغنم إلا ما قالوه في نبي الله صالح، ولكن صالح لم يكن يرعى إبلا ولكن كانت معجزته الناقة، فهو لم يتولى رعايتها وإنما كانت تقوم بشؤونها بنفسها معجزة من الله عز وجل أو آية من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فقوله ما من هذا نفي مؤكد بمن، وقوله نبي هذا نكرة، فهذا نكرة في سياق النفي المؤكد. وقد أجمع الأصوليون في هذا التركيب على أن النكرة في هذه الحالة تفيد العموم، إنما اختلفوا في النكرة غير المؤكدة، كقولهم مثلا ما نبي إلا رعى الإبل، ما نبي، فهذه اختلفوا فيها هل تفيد العموم ولا لا. لكن ما من نبي، هذا التركيب تأكيد للنفي، والنكرة إذا جاءت في سياق نفي مؤكد فإنها تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل الأنبياء، كل الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وقد علل عدم الصلاة في معاطنها بكثرة الشياطين، فهي مواضع محتضرة، والقاعدة عندنا تقول يحرم على العبد أن يصلي في كل ما تحضره الشياطين، ويكره له الصلاة فيما تعرض له الشياطين عروضا. فالمواضع التي تحضرها الشياطين ويكثر تواجدها فيها فيحرم عليك أن تجعلها مكانا للصلاة، ولذلك لا تجوز الصلاة في الحش. لما؟ لأنه موضع محتضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فعلل ذلك بكونها محتضرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل: إنها جن خلقت من جن. ومن المعلوم أنها لم تخلق من الجن باعتبار أصل مادة خلقتها، وإنما الإبل قد اكتسبت طبائع الجن لكثرة معاشرتها للجن وكثرة حضور الشياطين في معاطنها، والجن من طبيعتها الغلظة، فالإبل صارت غليظة، والجن من طبيعتها الجفاء، فالإبل كذلك، والجن من طبيعتها شدة الانتقام وعظم الغضب، والإبل كذلك تنتقم وسريعة الغضب. واكتسب من يرعاها بعض صفاتها، لأن المتقرر في قواعد علم النفس أن الإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه، أن الإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه. حتى اللي يسجنون سجنا انفراديا تلقاهم بعد زمان يطلع ولا يتكلم، أنها أكثر الجلوس مع الجدران، يبي لها وقت عشان يرجع لطبيعته الأولى. إيش إننا نقول أصلا؟ نرجع إلى أصل العلة أو الحكمة. بما أن الإبل قد تأثرت طبيعتها بالشياطين، والشياطين مخلوقة من مارج من نار، أي من طبيعتها الحرارة، والمتقرر في القواعد أن الغاذي شبيه في طبيعته بما يتغذى به، فيكون من يأكل لحم الإبل لا بد لزاما وأن يتأثر بماذا؟ بطبيعتها الشيطانية، لا بد وأن يتأثر بطبيعتها الشيطانية. فأوجب الشارع الوضوء بعد أكل لحمها لإطفاء تلك النار الشيطانية والطبيعة الإبليسية، فتذهب مضرتها وتبقى منفعتها. هكذا قال العلماء من باب بيان الحكمة الفرعية فقط، فإن لم يقتنع عقلك بهذا فنبقى عند ما قرره العلماء من أن الأصل في امتثال الأحكام، لأن الله أمر بها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما ذكروه أيضا أكل اللحم الخبيث، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كان متوضئا وأكل شيئا من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع أو غيرها فإنه يجب عليه أن يتوضأ لأن طهارته قد انتقضت. والمتقرر عندنا أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، ولا نعلم دليلا يدل على أن تناول اللحم الخبيث يعتبر ناقضا للطهارة، وحيث لا دليل يدل على انتقاض الطهارة بهذا النوع فلا يجوز لنا أن نبطل طهارة أحد بما لا دليل على إبطال الطهارة به. فالقول الصحيح أن من أكل شيئا من المحرمات أو شيئا من اللحوم الخبيثة فإن طهارته باقية على ذلك، لكن يجب تعزيره وعقوبته، وأما طهارته فهي باقية على حالها لعدم وجود الدليل الدال على انتقاض الطهارة بشيء من ذلك. ومما ذكروه أيضا رحمهم الله انتقاض الوضوء بمس الذكر، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، والقول الصحيح عندي أن مس الذكر ناقض للطهارة بشرطين، أن يكون مبدأ مسه الشهوة، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أنه مسه عرضا فإن طهارته باقية على حالها. والشرط الثاني مباشرة اليد للذكر بلا حائل، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أنه مس ذكره بحائل فإن طهارته باقية، فمتى ما توفر هذان الشرطان في المس فإن طهارته منتقضة. فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه الخمسة، وصححه الترمذي، بل قال الإمام البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد بسناد حسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه الإمام أحمد في مسنده. فهذه الأدلة تفيد ما قررته لك. فإن قلت إنك اشترطت شرطين فلا بد أن تأتينا على هذا الاشتراط بدليل شرعي، لأن الأصل عدم الاشتراط، فنقول لك الحق في المطالبة بالدليل. أما دليل الشرط الأول وهو اشتراط أن لا يكون ثم حائل فما رويته لك قبل قليل من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فيفهم من هذا أنه إذا أفضى بيده إلى ذكره وثمة ستر فلا يجب عليه الوضوء، وهذا مفهوم مخالفة، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن مفهوم المخالفة حجة. وأما دليل الشرط الثاني وهو اشتراط الشهوة فنحن نقول به من باب الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي رضي الله عنه، فنحن نجمع بينهما بهذا الشرط. نعم، عندنا حديث طلق بن علي قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أي جزء من أجزاء جسدك، فكما أنك لو مسست أذنك ما انتقض وضوءك، مسست أصابعك ما انتقض وضوءك، مسست أنفك ما انتقض وضوءك، مسست ركبتك فخذك ما انتقض وضوءك، فكذلك لو مسست ذكرك إنما هو بضعة منك، بضعة منك. وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني رحمه الله تعالى هو أحسن من حديث بسرة، وهو حديث صحيح. فكيف نجمع بينه وبين الأحاديث السابقة؟ نقول لقد اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع، فمنهم من ذهب إلى القول بالنسخ فجعلوا حديث بسرة ناسخا لحديث طلق، وهذه الدعوى مرفوضة، لأن المتقرر أن الجمع مقدم على النسخ، وأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. ونحن نستطيع أن نجمع بين الدليلين ونعمل بهما جميعا، فلما نقول بالنسخ؟ وقال بعض أهل العلم بالترجيح، وهو أن حديث بسرة أصح إسنادا من حديث طلق. ومن المعلوم أن الترجيح رتبة تأتي بعد النسخ، لأنها تتضمن إبطال أحد الدليلين إبطالا كاملا، فالنسخ أخف من الترجيح. فإن النسخ وإن أدى إلى إبطال أحد الدليلين، لكن نعتقد أنه كان معمولا به قبل النسخ، وإنما بطل العمل به بعد النسخ. وأما الترجيح فإننا نخرج هذا الحديث من دائرة السنة مطلقا، ولا نجيز العمل به، ولا نعتقد أنه مما يصح العمل به مطلقا. فإذا كنا لا نرضى بالجمع بينهما بالنسخ، فكيف نرضى بالترجيح؟ فهذه الدعوة باطلة. وذهب بعضهم إلى الجمع، واختلف القائلون بالجمع بينهما على عدة أقوال. فذهب بعضهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الجمع بينهما بقاعدة انصراف الأمر من الوجوب إلى الندب بوجود القرينة الصارفة، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة فليتوضأ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وعدم أمره بالوضوء في حديث طلق بن علي يعتبر صارفا لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فقال أبو العباس ويستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، عملا بالدليلين. ولكن في هذا نظر، لأن المس الذي أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم انتقاضه بعدم انتقاض الوضوء به ليس هو المس الذي قال بانتقاض الوضوء به، فهما مسان متغايران. ولذلك فالقول الأقرب أن الجمع بينهما هو أن نحمل حديث طلق على المس العارض الذي لا يكون مصحوبا بشهوة، ونحمل المس في حديث بسرة على المس المصحوب بشهوة. فإن قلت وما برهانك على هذا الحمل وترجيحك له، فأقول هنا قرينتان في حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه لا بد من النظر لهما بعين الاعتبار. القرينة الأولى أن قال مسست ذكري في الصلاة، وسائل صحابي، والمس المسؤول عنه كان في الصلاة، وإنه لا يتصور من أحد ولو كان من أفسق الناس أن يجعل صلاته محلا للمس المقرون بالشهوات، فهذا دليل وقرينة ظاهرة جدا على أن المس المسؤول عنه إنما هو المس العارض الذي يعرض للإنسان في صلاته. انتبهوا. ويؤكد هذه القرينة القرينة الثانية، وهي قوله إنما هو بضعة منك، يعني أنه جزء من أجزاء جسدك لا يوجب مسه انتقاض الطهارة. ومن المعلوم لديكم وفقكم الله أن الأحكام المترتبة على الذكر إنما تكون بانتصابه، فإنه لا يخرج منه المذي عادة إلا مع الانتصاب، ولا يخرج منه المني عادة إلا مع الانتصاب، ولا يحصل العلاج به إلا مع الانتصاب. فإذا أحكامه إنما أحكامه المتعلقة بالطهارة طبعا، إذا أحكام الذكر المتعلقة بالطهارة لا تكون إلا مع الانتصاب، والانتصاب إنما يكون بالشهوة. وأما إذا كان خامدا غير منتصب فإنما هو جزء من أجزائك لا يتعلق به شيء مما يخص باب الطهارات أو يوجب الحدث أصغر كان أو أكبر. فهاتان القرينتان جعلتنا نفهم أن المس المسؤول عنه في حديث بسرة في حديث طلق ابن علي إنما هو المس المصحوب بالشهوة، وأما المس المسؤول عنه في حديث بسرة إنما هو المس بالشهوة. وبهذا تتآلف الأدلة ويعمل بها كلها. وهنا تنبيه لا بد منه، وهي أن مس الذكر في ذاته لا يعتبر ناقضا، ولكن جعل ناقضا لأن مسه بالشهوة مما يغلب على الظن خروج شيء منه بحيث لا يشعر الإنسان بخروجه، وفجعلت هذه المظنة منزلة منزلة المئنة. فالشريعة إنما أوجبت الوضوء من مس الذكر بشهوة لأن من مسه بشهوة فيحتمل أن يخرج منه شيء ويحتمل أن لا يخرج منه شيء، لكن من باب الاحتياط للطهارة علقت الشريعة انتقاض الوضوء بالوصف الظاهر وهو المس بالشهوة بلا حائل، فمن تحقق فيه هذان الوصفان فقد انتقضت طهارته ولا يجب عليه أن يتفقد فوهة ذكره أخرج منها مذي أو لم يخرج، لأن الشريعة لا تنيط أحكامها بالأوصاف الخفية المضطربة وإنما تنيط أحكامها بالأوصاف الظاهرة التي يعلمها الجميع. وترى هذه قاعدة عظيمة في قواعد باب القياس، وهي أن الحكمة إذا كانت خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر، وقد ذكرتها وخرجت عليها فروعا كثيرة في مواضع أخرى، في مواضع أخرى مثل قصر الصلاة في السفر، لو علقته الشريعة بالمشقة لكان ذلك فيه اضطرابا كثيرا، ربما ثلاثة يسافرون أحد اثنان يقصران والآخر ما يقصر، لما؟ لأن السفر شق على هذين ولم يشق على هذا. فإذا الحكمة لا يمكن، الأحكام لا تناط بالأحكام المختلفة أو بالحكم المختلفة المتباينة بين الناس والمضطربة، لا، لابد أن تناط الأحكام بأوصاف ظاهرة يعلمها الجميع ويتفق فيها الجميع. ولذلك لم تنط الشريعة أحكام السفر بالمشقة وإنما أناطتها بالدخول في مسمى السفر، شق عليك أو لم يشق، متى ما دخلت في مسمى المسافر وهو وصف ظاهر يعرفه الجميع جاز لك أن تترخص برخص السفر. ثم معي في هذا ولا لا؟ ماشي. ومما ذكروه أيضا من النواقض مس المرأة، وقد اختلف العلماء في مس المرأة أهي ناقض أهو ناقض أم لا، على ثلاثة أقوال طرفين ووسط. فذهب بعض أهل العلم إلى القول بانتقاض الطهارة بمسها مطلقا أي ولو بلا شهوة، وهذا أضعف الأقوال المنقولة في المسألة، بل هو قول يتعارض مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن الناس لا يزالون يمسون نساءهم قبل الطهارة وبعدها، بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فكان إذا سجد غمزني، إذن هنا مس، فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فإذا القول بانتقاض الطهارة بمس المرأة مطلقا ولو بلا شهوة هذا من أضعف الأقوال كما حكاه أبو العباس رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها، أو قال وإذا سجد وضعها، أو كما قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الثاني أخف شوي، وهو أن وضوءه ينتقض إذا كان ثمة شهوة، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. فإذا مس الإنسان امرأته بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسها بلا شهوة فلا تنتقض طهارته. والقول الثالث هو أصحها، وهو أن مس المرأة لا يعتبر ناقضا للطهارة مطلقا إلا إذا خرج مع المس شيء من المذي أو المني، والدليل على ذلك عدم الدليل، ونواقض الوضوء توقيفية على النص، ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على أن مس المرأة من جملة النواقض لا مطلقا ولا بشهوة، بل ورد الدليل الدال على عدم انتقاض الطهارة بمسها مع الشهوة، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، والتقبيل عادة إنما يكون بشهوة أو مصحوبا بشهوة. فهذا دليل على أن مسها لا ينتقل، عفوا أن الوضوء بمسها لا ينتقل. حتى ولو لم يرد هذا الدليل لقلنا بعدم الانتقاض، لأن الطهارة حكم، لأن الانتقاض حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت وكيف نفعل بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، فنقول القول الصحيح هو حمل الملامسة هنا على الجماع كما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهذا أصح من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه من أن الملامسة معناها المس، أي الجس باليد، أي الجس باليد. فإنه إذا تعارض تفسير ابن عباس مع تفسير ابن مسعود فلا جرم أن المقدم تفسير ابن عباس لا سيما إذا كان الدليل يسنده، بل إن بلاغة القرآن تسنده أيضا، وهي أن هذه الآية يسميها العلماء آية الطهارة، فقد ذكر الله عز وجل فيها نوعي الطهارة ونوعي وسائل التطهير، فذكر الله فيه الطهارة الصغرى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، تبعوا معي، إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة الصغرى. ثم انتقل منها إلى الطهارة الكبرى فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا. وبما أنه ذكر الطهارتين فكان من الحكمة والبلاغة الربانية أن يذكر السببين للطهارتين، فذكر سبب الطهارة الأولى وهي الطهارة الصغرى في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فذكر الطهارة الصغرى وموجبا لها. فلو أننا حملنا قوله أو لامستم النساء على الطهارة على موجب الطهارة الصغرى لكان هذا مخالفا لبلاغة القرآن، إذ كيف يذكر طهارتين ثم يذكر موجبين لطهارة واحدة ويخلي الطهارة الثانية عن ذكر موجب لها؟ فكان من مقتضى بلاغة القرآن لما ذكر الطهارتين وذكر موجبا للطهارة الصغرى أن يذكر موجبا للطهارة الكبرى، وهو قوله أو لامستم النساء. فإذا تفسير ابن عباس مؤيد بالدليل ومؤيد ببلاغة القرآن، فلا جرم أنه هو القول الصحيح. ومن المعلوم أن قاعدة القرآن التكنية عن الأشياء التي تشمئز النفوس والأذان من سماعها إلى ألفاظ غيرها، الشارع يكني عنها تكنية، فيكني عنها بالإفضاء أفضى بعضكم إلى بعض، ويكني عنها بالدخول دخلتم بهن، ويكني عن الجماع بالمباشرة فباشروهن، ويكني عنها بالملامسة، هذا أسلوب القرآن. فإذا كنا القرآن عن الجماع بعدة كنى منها الملامسة. فالقول الصحيح أن مس، انتهى الوقت، فالقول الصحيح أن المس، مس المرأة لا ينتقض به الوضوء. ومن جملة ما ذكروه أيضا، وأنا أطلت عليكم في هذا لكن يا إخوان والله من باب الإفادة، وانتبهوا، نحن طرقنا الفقه في عمدة الأحكام ثم انطرقنا الفقه مرة أخرى في ألفية الفقهاء، ثم ها نحن نطرق الفقه مرة أخرى في إتحاف النبهاء. في عمدة الإحكام طرقناه حديثيا، وفي إتحاف النبهاء نقرنه نطرقه تأصيليا، وفي الفلية الفقهاء نطرقه تفريعا، يعني نوعت عليكم في طرق الفقه، فلا تملوا من الإطالة ولا من التكرار. إيش نقول؟ نعم، التاسع الآن، ناقض التاسع، عجيب. الناقض التاسع مما ذكروا خروج القيء، خروج القيء. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في انتقاض الوضوء بهذا الخارج على أقوال، والمشهور من مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله أنه من جملة النواقض، فمن تقيأ فيجب عليه أن يعيد أن يتوضأ. واستدلوا على ذلك بما في جامع الترمذي وغيره بإسناد صحيح، بإسناد جيد، من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قوله فتوضأ هذا حكم مقرون بالفاء، وقوله قاء هذا وصف، فهو حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر في قواعد الأصوليين أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، فعلة وضوئه قيئه، فأفاد هذا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد القيء وجد الوضوء. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن القيء تستحب له الطهارة ولا تجب، فالقيء ليس من نواقض الوضوء ولا من موجبات الطهارة الصغرى، وإنما يستحب للإنسان إذا تقيأ أن يتوضأ، فهو من جملة ما تستحب الطهارة عنده لا مما تجب الطهارة عنده. فإن قلت وكيف تجيب عن الاستدلال بالحديث، فنقول إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حكاية فعل، لم يقل من قاء فليتوضأ، ولكن قال الراوي قاء فتوضأ، وهذه حكاية فعل لا حكاية أمر قولي. والمتقرر في قواعد الأصوليين أن أفعال الشارع على الندب والاستحباب ما لم تقترن بأمر فتفيد ما أفاد ما لم تقترن بقول فتفيد ما أفاد القول. فإذا هذا الحديث يستدل به على الوجوب ولا على الإجاب ولا على الاستحباب؟ الجواب إنما يستدل به على الاستحباب فقط، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذه النواقض ونكمل النواقض إن شاء الله وهي كثيرة الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.